والله يا حبيبي هوانا نستعذب الأشواق ما نطفي الشوق غريب والله يا حبيبي هوانا نستعذب الأشواق وما نطفي الشوق شوفي وشوفك هايم في سمانة في ناظري حيرة وفي ناظرك موت شوفي وشوفك هايم في سمانة في ناظري حيرة وفي ناظرك موت سراب في صحاري ضمانة لا فيه مراد ولا حاصل ذوق اطرد سراب في صحاري ضمانة لا فيه مراد ولا حاصل ذوق بعدنا ويوم دعانا ويوم يلبسنا خيال الهوى طول يوم يبعدنا ويوم دعانا ويوم يلبسنا خيال الهوى رغبنا وطيف النهانة فوق الثرى نمشي وحلم الهوى فوق طيف يرغبنا وطيف النهانة فوق الثرى نمشي وحلم الهوى فوق خيالنا من كل نبع سقانا وايامنا تسوق عبراتنا سوق خيالنا من كل نبع سقانا وايامنا تسوق عبراتنا سوق عادنا عند التمني نسانا وظروفنا تزرع على دربنا عوق ميعادنا عند التمني نسانا وظروفنا تزرع على دربنا عوق عادنا عند التمني نسانا وظروفنا تزرع على دربنا عود ميعادنا عند التمني نسانا وظروفنا تزرع على دربنا عود. والله يا حبيبي هوانا نستعذب الأشواق وما نطفي الشوق. غريب والله يا حبيبي هوانا نستعذب الأشواق وما نطفي الشوق. نستعذب الأشواق وما نطفي الشوق. نستعذب الأشواق وما نطفي الشوق. شوفي وشوفك هايم في سمانة، في ناظري حيرة وفي ناظرك موت. شوفي وشوفك هايم في سمانة، في ناظري حيرة وفي ناظرك موت. نطرد سراب في صحاري ضمانة، لا فيه ميراد ولا حاصل انسان.